إلى أنه يجب، يعني يجب أن يستفتي أوثق من يجده علما وورعا ودينا. قالوا ولا يجوز أن يقلد الأدنى ويستفتي الأدنى مع وجود الأعلى. إذا عندنا قولان، قول بأنه ينبغي الأفضل أن يفعل هذا، والقول الثاني الوجوب أنه يجب. وعلى هذا فلو كان في البلد عالما فأحدهما أوثق علما وأكثر ورعا ودينا والآخر دونه، فيجب أن يستفتي الأوثق والأكثر علما. ولكن الصحيح أنه لا يجب، نصحين لا يجب أن يسأل أوثق من يجد علما ورعا ودينا، بل يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل. نعم. أي نعم. أنت عموما المسألة التي تريد أن تستفتي فيها اسأل عنها أوثق من تجد، يعني مثلا مسألة في تتعلق بالمعاملات وأن تعرف أن هذا عنده من العلم في المعاملات ما ليس عند غيره، لكن قد يكون عنده علم نظري لكن مسألة العلم الشرعي ما عنده. يعني ينبغي مثلا في تسأل مسألة فيما يتعلق بالمعاملات والسندات والأسهم، يجب حين السؤال أن تراعي أيضا أمور أخرى قد يكون عنده علم في هذا الشيء وعنده اطلاع ومعرفة وخبرة ودراية، لكن ليس بذلك في الدين، لا ما يقارن مثلا بالعلماء. طيب إذن الصحيح أنه لا يجب لأنه لا يجب أن يسأل أوثق من يجده علما ورعا ودينا، بل يجوز أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل، بل كان يسألون بعض الصحابة مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لا ريب أن كون الإنسان يستفتي أوثق من يجده علما ورعا ودينا، ولا سيما في وقتنا الحاضر الذي تصدر فيه الفتوى مع الأسف الشديد أقوام وليس عندهم علم إطلاقا. يوجد الآن أناس يتصدرون الفتوى وليس عندهم علم إطلاقا، بل إذا تأملت ما يتكلم به تجد أنه ليس عنده علم وإنما يلتمس العلم التماسا، أعتقد كذا، أظن كذا، ولا أعلم خلافا، أو نعم أو لا أرى ما يمنع. بعضهم لا أرى ما يمنع من هذا، يقول لا أرى ما يمنع. كلمة لا أرى ما يمنع يعني كأنه نظر النصوص الشرعية وكلام العلماء ولم يرى أحد يمنع هذا. هذا ما يقول، يعني مثل العبارة لا أرى ما يمنع ما يقول مثل شيخ الإسلام رحمه الله. واضح؟ إذن نقول في الوقت الحاضر مع الأسف مع انتشار الإعلام من قنوات مرئية وشبكات الأنترنت والإذاعات ونحوه، تصدر للفتوى أقوام، لأن هذه القنوات تريد أن تملأ الفراغ، ورأوا الحمد لله إقبال الناس، الناس عندهم إقبال، يعني في جميع العالم الإسلامي إقبال على الدين وعلى التفقه فيه، فسيملؤون هذه الشاشات بمن يفتي، وأيضا يريدون أشخاص أيضا يسهلون التسهيل، يعني مواصفات مطابقة للقناة، فيأتون مثل هالأشخاص والله المستعان. طيب أيضا من أنا هنا بعض يقول لا تسأل ترى الشديد. هنا أيضا من آداب المفتي، من آداب المستفتي أن يصف حالته وواقعته للمفتي وصفا دقيقا، لأن المفتي إذا لم يتصور أو إذا لم توصف له المسألة والحالة وصفا دقيقا لم يتصورها على وجهها، وحينئذ قد يكون هناك تقصير أو خطأ في الفتوى أو الحكم. وأيضا من الآداب أن يكون منتبها حال الإفتاء بما يقوله له المفتي، بحيث لا ينصرف إلا وقد فهم الجواب، ما ينصرف إلا وقد فهم الجواب. واضح؟ فإذا اختار مثلا فتوى وأشكل عليه قال ما حكم كذا، قال حكم كذا وكذا، لا ينصرف إلا وقد فهم، لا ينصرف إلا وقد فهم. بعضهم ربما يصاب الخجل يقول ما فهمت ما فهمت، يقول إيه طيب وامشي، مع أنهم لم يفهم لم يفهم، وهذا خطأ في الواقع. أن تسأل ما في بأس، إذا لم تفهم في المرة الأولى تفهم في المرة الثانية. ولهذا كان شيخنا رحمه الله إذا استفتي في بعض المسائل التي يعني فيها تفصيل وبيان ورأى من حال السائل أنه لم يفهم يقول ماذا قلت، قلت يقول له ما حكم كذا وكذا، يقول حكم كذا وكذا وكذا وكذا، فاليوم شهمت من فتواي، ثم يعيد ربما يكون خطأ فهم على غير الوجه. طيب، أيضا من آداب المفتي أن يكون مستفتي أن يكون متأدبا مع المفتي في كلامه وفي خطابه، في كلامه وفي خطابه، فيتحلى بالأدب ويراعي مقام المفتي، وأيضا يراعي الزمن والحال التي يسأل فيها، فلا يسأله في زمن يكون فيه منشغلا أو في حاجاته الخاصة أو مشغولا مع أحد آخر ونحو ذلك. إذا لابد أن يتأدب، ما يأتي مثل يرفع يده في وجه المفتي ما تقول فيه كذا وكذا كأنه يتكلم عليه، أو إيش تقول أنت يا كذا، يقول إيش تقول فيك، يعني يرفع رأسه. نعم، لكن الأدب أن يراعي فيقول أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم كذا وكذا، أجاب قل جزاك الله خيرا وما أشبه ذلك. أيضا يراعي الزمن، يراعي الزمن الذي يستفتي فيه، فماذا الآن أكثر يستفتون عن طريق وسائل اتصال، يتصل الساعة 12 في الليل يسأل مثلا، أو يتصل مثل بعد الظهر حين تدعون ثيابكم من الظهيرة. والعجيب أن بعضهم يعني ربما يعني أسئلة ربما يكون قد يكون السائل معذورا، يا إخوان يعني السائل حينما يسأل في أوقات قد يكون معذورا، في مستشفى تجرى عملية يعني يحتاج إلى إجابة سريعة، هذا قد يعذره قد يعذره، لكن أحيانا قد لا يكون يعني قد لا يكون السؤال له داع أو ضرورة ويمكنه تأخيره، يمكن تأخيره يتصل وش أحسن نسخة بلوغ مرام حفظ. فكذلك لازم الآن يجب ولا يعني أسأل يعني من غرائب يعني قبل فترة واحد في ساعة متأخر من الليل يقول آدم عليه السلام حينما تزوج حواء أعطاها مهر ولا لا؟ يقول أعطاها مهر، قلت له أنا والله ما حضرت الزواج، لو حضرت كنت أخبرت، لو حضرت زواجهم بيقصر علمنا. فمثل هذا ما الفائدة؟ أول شيء مثل هذا يعني لا يمكن أحد أن يطلع عليه يعلم ما علم غيب، وثانيا حتى لو علمت ماذا تستفيد، ماذا تستفيد؟ ولا سؤال آخر واحد يسأل يقول الآن المياه البحار هذه هل هي بقايا طوفان نوح أو ليست بقايا طوفان نوح؟ سؤال أهل الجغرافيا. فهذه أيضا من الأمور التي في الواقع أن الناس أخلوا بها في وقتنا الحاضر، وهي الأدب، الأدب ومراعاة هذا الزمان والحال. فأكثر الناس الآن المفتين عند مشكلة عندهم المستفتين إما تتبع الرخص بحيث يسأل أكثر من واحد، وأنت إذا سألت شخصا تثق بدينه وعلمه أصلا من ابتداء لا تسأل إلا من تثق به، وإذا سألته فخذ بقوله، خذ بقوله ولا تسأل آخر، اللهم إلا إذا كنت في تلك الساعة لم تجد غيره فعينيد تسأله، ثم إذا وجدت من تثق به لا بأس أن تسأل. لو قدر من أنه أراد أن يستفتي في مسألة ولم يجد سوى هذا العالم فسأله ثم بعد ذلك وجد من هو أوثق منه أكثر منه علما لا حرج أن يسأل. أما أن تسأل يعني عالما ثم تسأل عالما آخر مع أنه دونه في العلم فهذا في الواقع من باب تتبع الرخص. أيضا المسألة المهمة وهي مراعاة الحال والزمن التي يسأل فيها المفتي. طيب، بقي مسألة في الفتوى وهي متى تجب الفتوى، متى تجب الفتوى يعني شروط وجوب الفتوى. نعم. وهذه أيضا من الخطأ أي نعم. أحيانا تجد مثلا تسألك عن مسألة تقول ما حكم كذا، تقول هذا جائز، تقول الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لا يجوز. أي يجب مثل الحلقة لا. يقول ويستفاد من الحديث كذا وكذا، ثم يجيك الشيخ أنا سمعت ابن باز يقول لا يجوز، أو سألت ابن باز يقول لا يجوز، يعني بما يخالف القول حتى يقعك في الحرج. ليش يقعك في الحرج؟ حتى أن كذا رجلك رد على ابن باز مشكلة. أي ولذلك يعني كان شيخنا رحمه الله يعني ينهى ويحذر ويمنع أن يذكر في حلقته شخصا من المعاصرين إطلاقا قال الشيخ فلان قال الشيخ فلان، اللهم إلا إذا طلب منه يعني مثلا تأييدا مثلا، يعني مثلا يقال مثل قرر كلاما ثم قال الشيخ قد كتب الشيخ أيضا فلان رسالة في هذا وما أشبه ذلك، مما لا يكون هناك تناف أو تعارض. أما أن يذكر اسمه في المجلس مع أن ما قرره الشيخ مخالفا لما أدلى به هذا الشخص، فهذا فيه تفريق بين العلماء. وبإمكان السائل إذا أراد أن يعرف يقول بعض العلماء يقول كذا ويحصل المقصود، أحمد أنه يعرف أن ابن باز يرى الرأي هذا، أو أن ابن عثيمين رحمه الله يرى الرأي هذا، وأراد عند عالم آخر يقول بعض العلماء يقول كذا، فالبعض هذا هو فلان وفلان. كل ما قاله يعني من باب التأييد، أقول من باب التأييد. صحيح حتى ولو كان لا يراه، ما دام انه قولي للعلماء. شوف كل ما قاله صحيح، يعني ان ما قاله صحيح يعني متمشي على الادله والقواعد، وان كان الشيخ لا يرى هذا، يعني معناته اذا قلت ان الصحيح ما وافق قول الشيخ جعلته نبيا. فمثلا الانسان يقول قولا في مساله من المسائل يقول كذا وكذا وكذا، وعلى مدى اخالفه في الراس، اقول ما قاله صحيح، يعني هذه اقوال معتبره لاهل العلم، ولا يجب على الإنسان أن تكون أقوال كل الصحابة التي توافق رأيه. طيب بعد الأذان إن شاء الله، بعد الأذان

إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. إذا الآن إذا قال متى يجوز التقليد؟ نقول التقليد إنما يجوز في موضعين: إذا لم يتمكن من معرفة الحكم بنفسه بأن كان عاميا أو طالب علم ليست عنده آلة الاجتهاد، والموضع الثاني إذا وقعت للمجتهد واقعة أو نازلة تستدعي المبادرة والفورية بحيث لا يتمكن من البحث، فحينئذ يجوز لهما التقليد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، وأكل الميتة إنما يجوز للضرورة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ واجتهد فيها فأخطأ وأخطأ فله أجر. الاجتهاد، اجتهاد في اللغة، بذل الجهد لإدراك أمر شاق، بذل الجهد والوسع لإدراك أمر شاق. وأما في الاصطلاح فهو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، لإدراك حكم شرعي. واضح؟ هذا هو الاجتهاد. إذا بذل الحكم لإدراك حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد. والاجتهاد قد قسمه أهل العلم رحمه الله إلى أقسام، أو المجتهد ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: المجتهد المطلق، مجتهد مطلق بحيث أنه ينظر في الأدلة، ينظر الأدلة ويستنبط الأحكام منها ولا يتبع قول أحد، بل يأخذ الحكم من النص مباشرة، سواء وافق قولا لفلان أو غيره. واضح؟ هذا يسمى مجتهد مطلق، وهو أن يستنبط الأحكام من النصوص، يستنبط أحكام من النصوص من غير أن ينظر إلى قول أحد، سواء وافق قول أحد أم لا. هذا مجتهد مطلق، كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله، سفيان الثوري وغيرهم، أو غيرهم. هؤلاء يسمون أئمة، يسمون مجتهدين مطلق، يسمى كل واحد منهم مجتهدا مطلقا. القسم الثاني، طيب، هذا القسم يقول المرداوي رحمه الله في الإنصاف، يقول: وقد ألحق بعض أصحابنا، ألحق بعض أصحابنا الشيخ تقي الدين بهم، أو عبارته: وقد عد بعض أصحابنا الشيخ تقي الدين منهم، يقصد من؟ شيخ الإسلام، يعني أنه من المجتهد المطلق. قال رحمه الله: وفتاواه وتصانيفه تدل على ذلك، فتاواه وتصانيفه تدل على ذلك، تدل على ذلك. إذن صاحب الإنصاف رحمه الله المرداوي يرى أن شيخ الإسلام يقول إن بعض أصحابنا ألحق الشيخ تقي الدين بمن؟ بالمجتهد المطلق، وعلل ذلك بأن فتاواه، لما كتبه من الفتاوى والتصانيف، تدل على ذلك. يقول شيخنا رحمه الله، يقول: وإذا لم يكن، يعني بعد نقله لكلام المرداوي، قال: وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم؟ إذا لم يكن هذا البحر المتدفق، يعني شيخ الإسلام، منهم فمن هم؟ القسم الثاني من أقسام المجتهد: مجتهد في المذهب، مجتهد في المذهب، أو نعم أحسنت، مجتهد بين المذاهب، مجتهد بين المذاهب، بحيث ينظر في المذاهب المعروفة المشهورة ويختار قولا منها، ولكنه لا يخرج، لا يخرج إيش؟ عن المذاهب الأربعة، بمعنى أنه لا يمكن أن يخرج عن مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل،

والصواب من خلافه. إذا الأقسام: المجتهد، مجتهد مطلق، مجتهد بين المذاهب، مجتهد في مذهب، في المذهب، مجتهد في باب أو كتاب، مجتهد في مسألة. ونكمل إن شاء الله تعالى في درس القادم. بكرة ما في شيء عشان الصلاة، حتى الروضة ظهر ما عندنا نكمل، اللي هو يعني بقي عندنا منهج السالكين قليلا الفرائض، وهذا طيب نخلي ليلة الخميس بعد المغرب والعشاء نكمل هذا وهذا. ها؟ لا، يوم الأربعاء يمدي خلص صلاة هذا، لأن الروض طيرة جنب بين الصلاتين ما يمدي نكملها. احنا واقفين الآن أنا فصل في الجمع، فنريد الآن نقف في البلوغ على قسم الصدقات، وفي الروض في الزاد على السواك، وهكذا. إذا يكون ليلة الخميس إن شاء الله. هذه كل واحد وش ودك انت؟ اي خلي الورقات الاول ولا منهج السالك الاول؟ ما يجب ان يروحون ثلاثه الفجر. ثلاثه الفجر عندي، ثلاثه الاربعاء الفجر. طيب وليله الخميس ها؟ الزاد اللي هم اجتهاد، بقي شروط المجتهد